الحمد لله الذي من على عباده بفريضة الصيام. أحمده سبحانه جعل صيام رمضان وقيامه سببا لغفران الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وقام. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن في تقواه عز وجل عصمة من الضلالة وسلامة من الغواية ونجاة من المهالك. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى فضل شهر رمضان على باقي الشهور، ففيه أنزل القرآن وجعله شهر الصيام ومدرسة للآداب والأحكام. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي رمضان يقدر الله عز وجل الأقدار ويغفر الذنوب والأوزار، ويعتق الله عز وجل من يشاء من النار، وفيه تصفد الشياطين الأشرار. وهو شهر البركة والرضوان، وشهر الأرحام والإحسان، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، بشر به خير البشر صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مرض الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد والنسائي. فهو شهر لا تحصى فضائله، فعلى المسلم أن يستقبله بتهيئة القلب وتصفية النفس وتطهيرها والتفرغ لتلاوة القرآن. فأعظم مطلب من هذا الشهر إصلاح القلوب، فالقلب الذي لا يستشعر فضل هذا الشهر قلب قاس وميت. شكرا لله. Craignez Allah d'une véritable crainte, car dans la crainte d'Allah réside la protection contre l'égarement, la sécurité contre la tentation et le secours contre la perdition. Chers croyants, Allah subhanahu wa ta'ala a distingué le mois du Ramadan et l'a placé au-dessus de tous les autres mois. Pendant ce mois, il a fait descendre le Coran et il a fait de lui le mois du jeûne et une école du bon comportement et des règles de la jurisprudence. Allah dit dans le Coran, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu, comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours, Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissant. Et pendant le mois du Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala prédestine les choses et pardonne les péchés et il libère qui il veut des flammes de l'enfer. Et pendant ce mois sont ligotés les démons. C'est le mois de la bénédiction et de l'agrément, le mois des liens de parenté et du bon comportement. Pendant ce mois se trouve une nuit meilleure que mille mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: un mois béni, Ramadan, vous est venu, Allah vous a rendu obligatoire son jeûne. Pendant ce mois, les portes du ciel sont ouvertes, les portes du feu de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. À Allah appartient une nuit meilleure que mille mois. Quiconque est privé de son bien, alors il a été privé de tout le bien, rapporté par Ahmed ou Al-Nasa'i. Donc c'est un mois dont on ne peut dénombrer les vertus. Il faut donc que le musulman l'accueille en ayant préparé son cœur, en ayant purifié son âme et en se consacrant à la lecture du Coran, car le plus grand but de ce mois est l'amélioration de nos cœurs, car tout cœur ne ressentant pas la vertu de ce mois est un cœur mort et dur. أيها الإخوة المسلمون، اعلموا جميعا أن الجزاء على الصوم مما استأثر الله تعالى بعلمه، وحسب الصائم أن يعلم أن أجره وجزاءه فوق كل جزاء، وذلك لأن الله تبارك وتعالى اختص هذه العبادة لنفسه، وشرفها بنسبتها إليه، ووعد عليها الجزاء الأوفى دون حصر أو تقييد، كما جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم يضاعف والحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. شفق رسالة. Sachez que la récompense du jeûne, Allah l'a rendue secrète, lui seul la connaît, mais il suffit juste que le jeûneur sache que la récompense du jeûne est au-dessus de toute récompense, car c'est une adoration qu'Allah a conservée pour lui et a promis la plus grande des récompenses sans limite. Il est rapporté dans le hadith divin qu'Allah dit: chaque bonne action du fils d'Adam est multipliée, pour chaque bonne œuvre il reçoit 10 à 700 fois sa récompense. Allah le glorieux et le majestueux dit: sauf le jeûne, car il m'appartient et c'est moi qui en donne la récompense. Le jeûneur abandonne ses désirs, sa nourriture et sa boisson pour moi. Celui qui jeûne éprouve de la joie à deux occasions: la joie quand il rompt le jeûne et la joie quand il rencontrera son Seigneur. Et la laine du jeûneur est plus agréable à Allah que l'odeur du misc, rapporté par Al-Bukhari au Muslim. Ibadallah. إن بلوغ شهر رمضان نعمة عظيمة ومنة جسيمة لأهل الإيمان والتقوى، يغتنمه أولو الألباب فيحاسبون أنفسهم أتم حساب، ويتوبون إلى الرحيم التواب امتثالا لأمر الملك الوهاب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فربنا رحيم يقبل التوبة عن عباده ويهديهم الصراط المستقيم. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه مسلم. فيا من ضيع عمره في غير الطاعة، ويا من فرط في دهره وأضاعه، هذا موسم تفتح فيه الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. فقدم بين يدي رمضان توبة صادقة تصلح القلب وتجلب الرحمة والخير. شسر كتاب الله. Le fait d'accomplir le mois de Ramadan est un énorme bienfait émanant de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et c'est un gigantesque don du Seigneur de l'univers pour les gens de la foi et de la piété. Les gens doués de raison réalisent l'opportunité de ce mois et la saisissent. Ils font un bilan avec leurs âmes et ils se répandent vers le Clément, le Miséricordieux, car ils obéissent à l'ordre d'Allah lorsqu'il dit: ô vous qui avez cru, répentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui, leur lumière courra devant eux et à leur droite, et ils diront: Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous, car tu es omnipotent. Et car notre Seigneur est miséricordieux, parmi ses noms, Ar-Rahim, Il accepte le repentir de ses serviteurs et il les guide dans le droit chemin. Abu Moussa al-Ash'ari, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah tend sa main la nuit pour accepter le repentir du pécheur de la journée, et il tend sa main le jour pour accepter le repentir du pécheur de la nuit jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest. Rapporté par Muslim. Donc, ô toi qui as passé ta vie hors de l'obéissance, ô toi qui as gâché tout ce temps et l'as gaspillé, voilà un moment où les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se referment. Donc, en ce début du Ramadan, commence par te repentir sincèrement, purifiant ton cœur et apportant le bien et la miséricorde. Ayyuha al-Abdul Mu'min, la taj'alou أو لا تجعل استقبالك لشهر الله العظيم استقبالا جاهليا تنتهك حرمة هذا الشهر العظيم فتفطر في أيامه العظيمة فبعض المسلمين كما لا يخفى عليكم وبعض المسلمات كذلك يفطرون في نهار رمضان عامدين متعمدين معاندين مسرين لا يرعون لرمضان عظمة ولا للمسلمين حرمة ولا لأنفسهم آخرة فلا تفعل ذلك يا عبد الله لا تكن من هذه الفئة الضالة العاصية الخاطئة فأنت إن فعلت ذلك فإنك إذا لمن الظالمين فالإفطار في رمضان كبيرة من الكبائر العظيمة استمع إلى نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يصف لك شيئا من عذاب المفطرين في نهار رمضان حيث يقول كما في الحديث الصحيح بيننا بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بمنكبي فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد فقلت إني لا أطيقه فقال إنا سنسهله لك فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة فقلت ما هذه الأصوات قالوا هذا وعاء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بقومي معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء من هؤلاء المعلقين بعراقيبهم ومن هؤلاء الذين أشداقهم مشققة وتسيل دما فقال الملكان هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم رواه ابن حبان Chaque croyant, il ne faut pas que ton accueil pour le mois du Ramadan soit un accueil, soit l'accueil de l'insouciant, violant l'aspect sacré de ce mois, mangeant pendant tout le mois. Certains musulmans et certaines musulmanes, si on peut les appeler ainsi, comme vous le savez en France, mangent pendant le mois de Ramadan volontairement par mutinerie contre les règles d'Allah. Ils ne respectent pas ce mois, ne respectent pas les autres musulmans et essaient de les provoquer en mangeant. Et ils ne croient pas à l'au-delà. Donc, ô musulmans, ne fais surtout pas cela. Ne fais pas partie de ce groupe égaré, ce groupe désobéissant et pécheur. Car si tu fais comme eux, tu feras alors partie des injustes. Car le fait de manger pendant les journées du mois de Ramadan est un très très grand péché. Écoute ton prophète nous décrire un peu le châtiment de ceux qui mangent pendant les jours du Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: alors que je dormais, deux hommes sont venus à moi et m'ont pris par l'épaule pour m'emmener vers une montagne escarpée et m'ont dit: monte. J'ai alors dit: je ne peux pas y arriver. Ils ont alors dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: nous allons te la rendre facile. Alors je suis monté et arrivé au milieu de la montagne, j'ai entendu de forts cris. J'ai demandé: qu'est-ce que ces cris? Ils m'ont dit: ce sont les cris des gens de l'enfer. Puis nous avons continué jusqu'à arriver vers des gens pendus par les chevilles, avec leurs bouches tranchées et ensanglantées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a leur dit: qui sont ces gens-là? Et les deux anges ont répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: ce sont des gens qui rompaient leur jeûne avant son terme, rapporté par Ibn Hibban. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-Azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين بكل ذنب، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، يعلم أن سلفنا الصالح رضي الله عنهم جادوا ثمارا للصوم، ولذلك كان نهارهم نشاطا وإنتاجا وإتقانا، وكان ليلهم تهجدا وقرآنا، وكان شهرهم كله تعلما وتعبدا وإحسانا، ألسنتهم صائمة فلا تلهو برفث أو جهل، عيونهم صائمة فلا تنظر إلى حرام أو فحش، قلوبهم صائمة فلا تعزم على خطيئة أو إثم، وأيديهم صائمة كذلك فلا تمتد بسوء أو أذى. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. فاتخذ السلف رضي الله عنهم رمضان لطاعة الله عز وجل ومضاعفة الخيرات، صاموا نهاره فأحسنوا الصيام، وقاموا ليله فأحسنوا القيام. وكان في هذه الأيام من المحرومين من بركات هذا الشهر بسبب الغفلة التي جثمت على القلوب وابتعادهم عن التعرض لنفحات علام الغيوب. فها نحن نرى من يهتم بالمأكولات والمشروبات، وتمتلئ الموائد في هذا الشهر امتلاء عجيبا من ذلك، يثقل الجسد ولا ينشط للعبادة، فصلاة العشاء تثقل عليه ناهيك عن صلاة التراويح، ولا يكاد يسلم من هذا الأمر إلا من رحم ربك وقليل ما هم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي. ودخل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإذا عندهم لحم، فقال عمر لابنه: ما هذا اللحم؟ فقال: اشتهيته. قال: أو كلما اشتهيت شيئا أكلته؟ كفى بالمرء سرفا أن يأكل ما اشتهى. شخص عباد الله، les deux prédécesseurs رضي الله عنهم ont récolté les fruits du jeûne. C'est pour cela que leur journée était pleine de vivacité, de production et de perfection, et leur nuit était pleine de prières et de lecture du Coran. Leur mois n'était qu'apprentissage, adoration et bienfaisance. Leur langue jeûnait, pas de vulgarité ni d'insultes. Leurs yeux jeûnaient, ils ne regardaient pas de choses illicites ni de nudité. Leur cœur jeûnait, pas de mauvaise intention de faire le mal ou un péché. Leurs mains jeûnaient, elles ne sont pas utilisées pour blesser ou bien nuire. Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu nous dit: si tu jeûnes, alors fais jeûner ton ouïe, ton regard et ta langue du mensonge et du péché. Ne maltraite pas ton domestique, reste calme et serein le jour de ton jeûne, et reste calme et serein le jour de ton jeûne, et ne fais pas en sorte que le jour du jeûne soit identique au jour de ton jeûne. Et donc, les prédécesseurs, radiallahu anhum, Ramadan était pour eux synonyme d'adoration et de multiplication des œuvres, jeûnant la journée et priant la nuit. Comme sont nombreux les gens privés des bénédictions de ce mois à cause de leur insouciance, à cause de leur insouciance qui réside sur leur cœur et leur éloignement de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voyons pendant le mois du Ramadan les musulmans pense à la nourriture et à la boisson. Leur table déborde. Au moment de l'iftar, les tables débordent. Certaines statistiques disent qu'en France, les musulmans vont dépenser 350 millions d'euros pendant le mois de Ramadan. 350 millions d'euros. Alors que certaines mosquées en France ont du mal à payer les factures. Des projets de mosquées prennent des années et des années pour récolter 500 000 euros ou bien 1 million. Et en un seul mois, les musulmans, pour leur ventre et pour leur plaisir personnel, sont prêts à dépenser 350 millions d'euros au Allah Moustaha. Et donc, leur corps s'alourdissent et se fatiguent et ne peuvent accomplir les adorations comme le veut Allah Subhanahu wa Ta'ala. La prière de l'Isha est lourde pour eux, sans parler de la prière du Tarawih, et n'est épargné de cela que celui à qui Allah a fait miséricorde, et ils ne sont que très peu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en disant: le fils d'Adam n'aurait jamais rempli un récipient pire que son ventre. Quelques bouchées lui suffisent pourtant pour se nourrir. Et s'il en veut plus, qu'il réserve à la matière pour son estomac. Un tiers pour son estomac, un tiers pour sa boisson et un tiers pour son souffle, rapporté par Tirmidhi. Le chef des croyants, Omar ibn Khattab, radiallahu anh, un jour il s'est rendu chez son fils et il a vu qu'il y avait de la viande. Il a alors dit: qu'est-ce que cette viande, ô Abdullah? Abdullah ibn Omar lui a alors dit: j'en ai eu envie, donc je l'ai acheté pour la manger. Omar lui a alors dit: Dois-tu alors manger tout ce que tu désires? Est-ce que chaque fois que tu désires quelque chose, tu vas l'acheter et tu la manges? Omar dit ensuite: que l'homme se retienne de gaspiller en mangeant tout ce qu'il désire. Ayyuha al-ikhwatu al-kiram, hunaka mas'alatun yadur at-tasa'ulu 'anhu bayna al-muslimin kull sana 'inda qudum shahr Ramadan. هذه المسألة هي: ما حكم صيام من لا يصلي؟ الجواب: إذا ترك الصلاة لا يقبل منه عمل، لا يقبل منه زكاة ولا صيام ولا حج ولا شيء. روى الإمام البخاري عن بريدة بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ومعنى حبط عمله بطل ولم ينتفع به. وهذا الحديث يدل على أن ترك صلاة واحدة لا يقبل الله منه عملا ناهيه عن الذي لا يصلي أصلا، فلا ينتفع تارك الصلاة من عمله بشيء ولا يصعد له إلى الله عمل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. ويقول في حديث آخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه الترمذي. ويقول عبد الله بن شقيق رحمه الله من أسياد التابعين: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي. وعلى هذا فإذا صام الإنسان وهو لا يصلي فصومه مردود غير مقبول. قال الله تبارك وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ولا يقول عاقل أن تارك الصلاة من المتقين. فصيامه لا نافع له عند الله يوم القيامة، ونحن نقول له: صل ثم صم. أما أن تصوم ولا تصلي فصومك مردود عليك، لأن ترك الصلاة لا تقبل منه العبادة أو لا تقبل منه العبادة لما سبق من الأدلة. قال الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Il y a un sujet qui revient chaque année au début du mois de Ramadan et à son approche. Ce sujet est: quel est le statut de celui qui jeûne et ne prie pas? La réponse: celui qui ne prie pas, aucune de ses œuvres n'est acceptée. Ni la zakat, ni le jeûne, ni le pèlerinage, ni toute autre œuvre. Et l'imam Bukhari rapporte, selon Bourida ibn Husayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui délaisse la prière de l'Asr, toutes ses œuvres deviendront vaines. Donc elles ne lui seront d'aucune utilité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé dans ce hadith de celui qui délaisse une seule prière. Donc que penser de celui qui délaisse des centaines de prières? Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: entre l'homme et l'association et la mécréance se trouve l'abandon de la prière, rapporté par Muslim. Et il nous dit également dans notre hadith: le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière, quiconque l'abandonne à leur mécru, rapporté par Al-Tirmidhi. Abdullah ibn Shakir, qui vivait avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit: les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voyaient aucun acte dont l'abandon et de la mécréance à part la prière, rapporté par Al-Tirmidhi. À partir de cela, celui qui jeûne et ne prie pas, son jeûne est rejeté et non accepté, et donc d'aucune utilité. Allah dit dans le Coran: Allah n'accepte les œuvres que de la part des pieux, et personne n'oserait dire que celui qui ne prie pas fait partie des pieux. Nous disons donc aux gens qui ne prient pas: priez et jeûnez afin que votre jeûne soit accepté. Et cet avis est basé sur ce que vous venez d'entendre comme texte prophétique. Allah nous dit dans le Coran: ce qui empêche leur don d'être agréé, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et son messager, qu'ils ne se rendent à la prière que paresseusement et qu'ils ne dépensent dans les bonnes œuvres qu'à contre-cœur. Allah a Allah, bittawbatin nasur, wa rujou'a il-haq ilallah tabaraka wa ta'ala. Wa hunaka nasihatun li al-mudakhirin. أن يستغلوا هذه الفرصة الإلهية الربانية لترك الدخان، فأنت قادر على قهر نفسك وشيطانك، وتصبر على الدخان أكثر من 16 ساعة متواصلة، ألا يمكن لك أن تقلع عن هذا البلاء؟ الجواب معلوم للجميع. Donc, chers musulmans, un petit conseil pour les frères et les sœurs fumeurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est éprouvé par cela. Donc il faut un repentir sincère et un retour vers Allah pendant ce mois midi. Et il faut que les fumeurs profitent de cette occasion divine. Car c'est une occasion venant d'Allah subhanahu wa ta'ala pour arrêter de fumer. Tu es capable de combattre ton âme et ton démon. Tu patientes et délaisses la cigarette pendant plus de 16 heures d'affilée. Donc celui qui fait cela n'est-il pas capable d'arrêter définitivement? La réponse est connue de tous. Akhi al-Muslim, hadhihi al-ayyam, ayyam Ramadan, satamurru marra as-sahab. Wa ayyam hadha ash-shahr al-karim satansarimu yawman ba'da yawm. Wa kullama marra yawmun marra ba'duk. Fabadir bi istighlal shahr Ramadan qabla an la tajidahu ba'da 'amina hadha. صوم هذا الشهر كأنه آخر شهر تصومه ولا تضيع أوقاتك فيما لا فائدة فيه استغل كل ثانية كل دقيقة كل ساعة فإن ساعات رمضان ساعات مباركة لا يعدلها زمن آخر من أزمة السنة لا تضيع أوقاتك في القيل والقال أو أمام شاشة التلفاز أو بالجلوس في الطرقات يجب أن تكون في كل لحظة في طاعة من الطاعات بين ذكر وتلاوة القرآن وصلاة وصدقة وصلة الأرحام وطلب العلم وغير ذلك من أنواع القربات. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ويقول السري ابن المغلس أحد السلف رحمه الله: إن اغتمت بما ينقص من مالك فابكي على ما ينقص من عمرك. Chers musulmans, les jours du mois de Ramadan sont des jours qui passent très vite. Nous sommes au début et vous allez voir très rapidement que nous allons atteindre le tiers, la moitié des 10 derniers jours, et nous allons arriver très rapidement au jour de l'Aïd. Et chaque jour qui passe, c'est un peu de nous qui part avec ces jours. Et les jours vont disparaître jour après jour. Donc, empresse-toi de profiter de ce mois avant qu'arrive un moment où tu ne seras plus là. Gère ce mois de Ramadan comme si c'était le dernier Ramadan de ta vie. Ne perds pas ton temps dans les choses futiles et sans intérêt. Profite de chaque seconde, chaque minute, chaque heure, car les heures du mois de Ramadan ne sont comparables à aucun moment de l'année. Ne perds pas ton temps dans les ragots ou devant la télévision ou par les assises dans les rues. Il faut que tu sois en adoration à chaque instant. En faisant du dhikr, en lisant le Coran, en priant, en invoquant, en faisant des dons, en visitant tes proches, en étudiant la religion. À chaque moment, il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe en train de l'adorer. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit: la chose que je regrette le plus de ma vie, c'est de voir le soleil se coucher, signalant ainsi la fin d'une journée et la diminution de mes jours, et à laquelle ne correspond pas une augmentation de mes bonnes œuvres. Et Sabri ibn Muraddis rahimahullah disait: si tu es triste lorsque ton argent diminue, si tu es triste lorsque ton argent diminue, tu dois alors pleurer lorsque c'est ta vie qui diminue. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يغفر للصائمين والصائمات والقائمين والقائمات والمحسنين والمحسنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل من على الإسلام والمسلمين، وانصر جندك الموحدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا عزيز يا غفار. اللهم وفقنا للصيام والقيام، اللهم وفقنا للصيام والقيام، واجعل كل ذلك إيمانا واحتسابا، فتغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم رب الناس بالبأس، اللهم انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك، اللهم تقبل من الاخوان الذين يساعدون المسلمين. اللهم تقبل منهم جهودهم وصدقاتهم ودعواتهم واعمالهم يا رب العالمين، واجعل كل ذلك اكثر مضاعفه في هذا الشهر المبارك. اللهم تقبل منهم، اللهم بارك لهم في اموالهم وفي صحتهم وفي اولادهم وفي جميع شؤونهم يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وفي عذاب النار. اللهم انصر اخواننا في بلاد الشام، اللهم انصر اخواننا في بلاد الشام يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم فرج عليهم كربهم، اللهم فرج عليهم كربهم، وانصرهم على من اعتدى عليهم، اللهم اكتب لهم نصرا قريبا، اللهم اكتب لهم نصرا قريبا يا رب العالمين. ولا تنسوا اخوانكم في هذا الشهر المبارك من صالح دعواتكم، فصلاه الصائم مستجاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.